بارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. قول المؤلف إن نواقض الوضوء سبعة، خالف فيه ما هو المشهور المعتمد في المذهب، فإنها في المشهور المعتمد من المذهب ثمانية كما تعلمون، سبعة منها ما ذكره المؤلف هنا، والثامن غسل الميت، تغسيل الميت، فإنه في كتب المذهب معتبر من نواقض الوضوء، ولكن الإمام ابن قدامة رحمه الله لم يترجح له في كتابه هذا أن تغسيل الميت ناقض للوضوء، فلذلك لم يجعله من نواقض الوضوء. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان: معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، قاله ابن عبد البر، قال الله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط. والثاني نادر كالدود والشعر والحصى، فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، والمؤلف رحمه الله أطلق قال فيه الخارج من السبيلين، ما قيده بقلة ولا بكثرة ولا باعتياد ولا بعدد، فالإطلاق هذا يقصد منه شمول الخارج من السبيلين لكل هذه الأشياء، سواء كان الخارج من السبيلين وهما الفرجان المعتادان بالنسبة للرجل والمرأة، القبل والدبر، إذا خرج منهما شيء قليلا كان أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، فالقليل والكثير معروف القلة والكثرة، والمعتاد كالبول والبراز والريح، هذا خارج معتاد، وغير المعتاد كما أشار إليه بقوله كالدود والحصى ونحوه، وكالاستحاضة بالنسبة للمرأة، فإن خروج دم الاستحاضة من المرأة ليس من الأحوال الاعتيادية، لأن الدم المعتاد الذي يأتي للمرأة إنما هو دم الحيض، وأما دم الاستحاضة فهو دم غير معتاد. وتلاحظون دقة استدلال المؤلف رحمه الله على هذه الأشياء، فقوله إن الخارج قليلا أو كثيرا ينقض الوضوء مستنده قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قال قليلا أو كثيرا، أطلق الآية القرآنية أطلقت، فلذلك كان هذا هو مستند القلة والكثرة، أن كل ما خرج من السبيلين قليلا أو كثيرا إذا كان معتادا فإنه ينقض الوضوء، وأما غير المعتاد فقد بين الدليل عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة، أمره عليه الصلاة والسلام للمستحاضة بأن تتوضأ، وما ذاك إلا لأن هذا الدم غير معتاد، لا يأتي للنساء جميعا دم الاستحاضة، إنما يأتي لبعض النساء في أحوال طارئة، والذي يأتي للنساء في الأحوال المعتادة إنما هو دم الحيض وهو موجب للغسل، وهو موجب للغسل. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من الخارج غير المعتاد وهو الاستحاضة، دل على وجوب الوضوء، على الوضوء من كل خارج غير معتاد من السبيلين، من الرجل والمرأة. نعم. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان، غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص وهو من سائر البدن المذكور، والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبه في الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عطر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عطر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا فإنه ينقض، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه ثم فأخرجها، ملطخة بالدم وهو في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. هذا دليل على أن اليسير لا ينقض، وأن غير اليسير وهو الكثير ينقض الوضوء، والخارج من سائر البدن يعني من بقية أجزاء البدن غير السبيلين أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بولا أو غائطا. بعض الناس يصاب بمرض فيخرج منه البول أو البراز والعياذ بالله من غير المخرج المعتاد، من غير المخرج المعتاد، أو إنسان مثلا ينسد المخرج المعتاد فيفتح له فتحة لإخراج البول أو البراز، فما خرج من هذه ولو من غير السبيلين قليلا كان أو كثيرا ينقض الوضوء، يعني إذا كان بولا أو غائطا. لكن إن كان من غير البول والغائط كالقيح وكالدم ونحوه، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ قالوا: إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء لأنه نجس، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه هذه الأشياء اليسيرة لا يمكن التحرز عنها، ولأنها خرجت من المخرج غير المعتاد، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم أصيبوا بها، أي بهذه الأشياء القليلة، فلم يتوضأوا، ولم ينكر عليهم أحد ما فعلوا، فدل ذلك على أن هذه الأشياء اليسيرة لا تنقض الوضوء، يعني البثرة والدمل اليسير ونحو هذا، كما لو وضع الإنسان إصبعه في أنفه فأخرجه وبه أثر دم فإن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا الشيء الكثير. ومرد القلة والكثرة إلى العرف، والقاعدة التي سبق أن ذكرناها لكم أن كل ما لم يرد له تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، كل ما لم يرد له تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه كثير فهو الكثير، وما تعارف الناس على أنه قليل فهو القليل، والمرد في ذلك إلى أوساط الناس، وفي الأمور هذه في الخارج النجس هو الكثير فيها ما يفحش في النفس، يعني ما تراه النفوس المستقيمة أنه كثير فاحش، لكن إذا كان قليلا قطرة أو نحوها فإنه إذا خرج من غير المخرج المعتاد لا يعد ناقضا للوضوء. أما ما ذكره من فعل ابن المسيب فإن ابن المسيب لم يدخل العشرة كلها في وقت واحد، وإنما أدخلها واحدا واحدا، أدخلها واحدا واحدا ليتأكد من أثر الدم. لكن العشرة كلها لا يمكن أن تدخل في الأنف في وقت واحد، وإنما كان يدخلها واحدا واحدا ويظهر في كل منها أثر للدم، وهذا الأثر يسير. فدل ذلك على أن هذا اليسير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إذا لم يكن بولا أو برازا. إذا كان بولا أو برازا فسواء خرج من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد، وسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وأما الدم ونحوه فإنه إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. هذا يعتبر من أصحاب الحدث الدائم، يعتبر هذا من أصحاب الحدث الدائم، يعني من أصابه مرض فحول مجرى البول أو مجرى البراز إلى كيس يحمله، نسأل الله العافية، فإن هذا يعتبر من أصحاب الحدث الدائم، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة وكمن به تلس بول. يصلي في جروحاتنا، نعم الإنسان يصلي وهو مجروح، لكن لا يعني هذا يعصب. الإنسان إذا جرح يعصب جرحه، فإذا عصب جرحه حتى ولو سال هذا بعد الطهارة لا، لأنه يعتبر من أصحاب الحدث الدائم في هذا الوقت فلا شيء عليه. وأما ما ذكر عن عمر رضي الله عنه فإن عمر لم يستطع أن يكمل الصلاة، لم يستطع أن يكمل الصلاة، ها؟ فلذلك تقدم بعض الصحابة وأتم الصلاة. نعم. الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم بقوله عليه السلام العينان وكاء السهر فمن نام فليتوضأ، ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم، ولأن النوم هو مظنة الحدث، هو مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظنات، فقام مقامه كسائر المظنات. في قاعدة فقهية تقول بأن المظنة تقام مقام المئنة. ما معنى المظنة والمئنة؟ المظنة هي محل غلبة الظن، يعني الشيء الذي يغلب على الظن حصوله فيه هذا يسمى مظنة، والمئنة هي الشيء المحقق، يعني حصول الشيء بالفعل. يعني مثلا ملامسة فرج الرجل لفرج زوجته هذا يعتبر مظنة. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أنه من هذه الملامسة يحصل الإنزال، وأما الإنزال الحقيقي فهو مئنة حقيقية. ففي الشرع بعض الأمور التي يعثر التحقق منها تقام المظنة فيها مقام المئنة، يعني كما لو التقى ختان الرجل ذكر فرج الرجل بفرج المرأة فإن هذا يعتبر موجبا للغسل، حتى وإن لا نسأل هل حصل الإنزال أو لم يحصل، لأنه في هذه الحال هذا متوقع أن يحصل الإنزال في مثل هذه الحال. وكذلك لو خلى الرجل بامرأته، إنسان عقد على زوجته فدخل بها وأغلق عليها وعليه الباب ومكث معها مدة يمكنه فيها أن يدخل بها من غير مانع، ليس هناك ما يمنع من الدخول بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، فإنه في هذه الحال لو طلقها تستحق المهر كاملا حتى ولو لم يدخل بها فعلا، لأن الدخول هنا الخلوة هذه الصحيحة الكاملة تقام مقام الدخول الحقيقي. وكذلك النوم بالنسبة لنقض الوضوء، إذا نام الإنسان وغلبته عيناه لم يستطع أن يتحكم في أعصابه، فلذلك يتوقع كثيرا أن يخرج منه ريح وهو نائم لا يشعر فينتقض وضوءه، فلا نقول بعد ذلك لا بد لنا أن نتيقن من أنه خرجت منه ريح أو نتحد. لا، بمجرد أن نعلم أنه نام النوم الذي ينقض الوضوء الذي ينقض مثله الوضوء، فإننا نقول بأن هذا النوم ناقض الوضوء وعليه أن يتطهر، سواء ولا نسأل هل حصل بالفعل منه ريح أو لم يحصل. فهذه المظنة تقام مقام المئنة، قاعدة في كل ما يعثر التحقق منه، في كل ما يعثر، كل أمر يعثر التحقق منه والاطلاع عليه تقام المظنة فيه مقام المئنة. فهنا المظنة هي احتوت هذا الشيء، وغالبا ما يحصل فيها هذا الأمر الذي يتوقع أن يحصل، فلذلك تقام مقامه، بمجرد حصولها نعتبر كأن الأمر حصل بالفعل. نعم. فالنوم هنا مظنة لخروج الريح من الإنسان وانتقال وضوءه، فإذا نام نوما ينقض مثله الوضوء فسدت طهارته وعليه أن يتوضأ من جديد. نعم. ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا على شفته أو متكئا. يعني ما هو الآن يريد أن يتكلم عن النوم الذي ينقض مثله الوضوء، ما هو، هل كل نوم أم النوم في أحوال معينة؟ نعم. أحدها أن يكون مضطجعا على شفته أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله للخبر وعنه في المثنى. يعني إذا كان مستندا على شيء، مسردا ظهره إلى شيء، أو متكئا أو نائما على جنبه أو مستلقيا على ظهره، هنا ليس متمكنا من إمساك نفسه، فأقل حركة يخرج بها منه الريح، فلذلك إذا نام في هذه الأحوال يعتبر نومه ناقضا للوضوء، قليلا كان هذا النوم أو كثيرا. نعم. وعنه في المسند والمحتبي إذا كثر. يعني الاحتباء هو الجلوس هكذا، يعني إذا جلس الإنسان محتبيا ضاما رجليه هكذا إما بيديه أو برباط، فإنه إذا طال احتباؤه يكون هذا ناقضا لوضوئه. نعم. لأنه هنا ليس معتمدا على مقعدته، بل اعتماده على أعصاب فخذيه وظهره. نعم. نعم. نعم. في خلاف المثل، بعضها يقول سينقض الكبير وبعضها يقول الكبير. نعم. قال فمفهومه انه لا ينقض اليسير، ذكرها القاضي في الوجهين. والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما يعني هذا الجلوس المتمكن، اذا جلس الانسان على مقعدته متمكنا كما لو جلس متربعا بدون ان يستند على شيء وبدون ان يحتبي، هنا النوم اليسير لا يؤثر فيه لأنه متمكن هنا يعني من جلسته، فلذلك لا يؤثر في مثل هذا إلا النوم الكثير. نعم. لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون. ما هو النوم العميق؟ لكن الإنسان ينعس، يعني كانوا ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء بين المغرب والعشاء ينتظرون حتى وقت صلاة العشاء، فكانوا من التعب والإعياء لأنهم طوال اليوم في عمل وكد واجتهاد، فلذلك كان الواحد منهم ينعس ويتحرك ويتمايل يمنة ويسرة، ولكن إذا أذن للصلاة صلوا من غير إعادة، من غير إعادة للوضوء، فدل هذا على أن الإنسان إذا نام نوما يسيرا وهو جالس متمكنا أنه لا ينتقض وضوءه. نعم. ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه، وأكثر وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه. وأحيانا في خطبة الجمعة أيضا، أحيانا الإنسان يكون متعب أو سهران أو يكون تكون الخطبة طويلة يطيل الخطيب، فبعض الناس يصاب بالنعاس، مثل هذا لا ينقض الوضوء. نعم. وإن كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم. الثالث القائم، فيه روايتان، أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس، يعني لو نام وهو واقف هل ينقض نومه أو لا ينقض، فيه يعني خلاف. الرواية تقول بأنه لا الرواية تقول بأنه لا ينقض إلا الكثير منه الحاقا له بالجالس، ورواية تقول بأنه ينقض حتى اليسير منه. والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. الرابع الراكع، الراكع كالساجد فيه، الراكع كالساجد فيه روايتان. أولاهما أنه المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ. أولاهما أنه المضطجع كالمضطجع أولاهما أنه كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع. والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل القليل والكثير يعني إذا زال الوضوء، إذا انتقض الوضوء بالنوم فمن باب أولى أن ينتقض بالإغماء أو بالجنون أو بالسكر والعياذ بالله. لو أن إنسانا جن أو أغمي عليه أو سكر فإن هذا لا يستطيع أن يتحرز من شيء، لكن النائم يستطيع، لو أوقظ استيقظ يستطيع أن يتنبه من الحركة ومن الصوت. أما المغمى عليه والمجنون والسكران هذا لا يفيد. فلذلك يعني أن هذه الثلاثة الأشياء وهي الجنون والإغماء والسكر أبلغ في نقض الوضوء من النوم. فإذا انتقض الوضوء بالنوم فمن باب أولى أن ينتقض بهذه الثلاثة الأشياء. نجاسة الخمر هذه يعني فيها خلاف، هل الخمر نجسة لعينها أو ليست نجسة؟ ليس بالضرورة أن يكون كل محرم نجسا، وذكرنا لكم هذا في الطهارة في كتاب الطهارة أن له ليس كل محرم نجس، إنما النجس محرم باتفاق، لكن ليس كل محرم نجسا. فالعلماء منهم من قال إن الخمر نجسة لعينها، ومنهم من قال إنها ليست نجسة لعينها ولكنها محرمة لما تحدثه من زوال العقل. نعم. قال لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه. الرابع لمس الذكر بيده. يعني الأمر الرابع من الأمور التي تنقض الوضوء لمس الذكر، لمس الرجل ذكره بيده أو لمس المرأة أيضا فرجها بيدها. نعم. وفيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك، رواه يعني أبو داود. يعني جزء من جسدك، يعني كما لو أن يعني مثله مثل بقية جسدك، كما لو مسست يدك أو وجهك أو رأسك أو نحو ذلك. نعم. وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة وقيل منسوخ. والثانية ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد وهو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. يعني هذا رد على الرواية الأولى، الرواية الأولى يقول بأنها ضعيفة. المعتمد في المذهب أن من مس ذكره بيده انتقض وضوءه، والرواية التي ذكرها طلق هذه إما ضعيفة وإما منسوخة. أما كونها ضعيفة فلأن طلق هذا ليس بالقوي، من روى عن طلق ليس بالقوي، وأما كونها منسوخة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرواية ذكرت وقال الراوي إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد، يعني عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وأما رواية أبي هريرة ورواية بسرة بنت صفوان رضي الله عنها فإنها كانت في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، وهذا يعني أنها متأخرة بعدها، والمتأخر إذا خالف المتقدم يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. نعم. وسواء مسه أو مسه ببطن الكف أو بظهره، ولأن أبا هريرة. من أين أخذ هذا؟ يعني قد يقول إنسان هذا تحكم، يعني إن الكف هي يعني إذا مسه بباطن الكف هو المعتبر. من أين أخذ العلماء هذا الحكم أنه إذا مسه بباطن الكف أو بظهرها أو حتى بالكوع؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال علق الحكم على اليد دل هذا على أن كل أجزاء اليد فيه سواء. فمثلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل المقصود باطن الكف أو ظاهر الكف؟ إنما اليد كلها إلى الكوع يسمى يد. ها؟ فإذا مس يعني ذكره بيده فإن اليد كلها يطلق عليها يد، سواء ظاهرها أو باطنها أو حتى الكوع، فإنه كله من اليد، بدليل أن هذا هو الذي يقطع في السرقة، وهو الذي تعلق به الحكم الشرعي في قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما. نعم. ولأن أبا هريرة جسده ولا نعم بدون حائل أو بحائل، هل هناك حائل أو ليس هناك حائل، يعني في شيء يستر من على الثياب أو من تحتها؟ لا، من على الثياب لا شيء فيه يعني. نعم. لأنه ورد في بعض الروايات من أفضى بيده إلى ذكره، ومعنى أفضى يعني لامس. نعم، بدون حائل. ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ، رواه أحمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد المطلقة إلى الكوع، الكوع لأنه لما قال فاقطعوا أيديهما في حق السارق تناول غير ذلك، تناول ذلك لا غير. مسألة. ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد. الرواية الثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير يعني قصد. نعم. لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. يعني الرواية الثالثة تقول إن كان هذا اللمس مقصودا فإنه ينقض الوضوء، لكن إذا وقعت يده على فرجه بدون قصد فإنه لا ينقض الوضوء. ولكن هذا يعني يخالف إطلاق الحديث من مس ذكره بيده أو بيمينه، ما قال قاصدا أو غير قاصد، أطلق في الحديث، فلذلك كان الحكم على ما هو الرواية الثانية مطلقا، سواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد إليه، يعني سواء تعمده أو لم يتعمده. نعم. الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى، هذا الناقض الخامس من نواقض الوضوء. وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال، وما يقال في الذكر يقال في الأنثى، يعني أن تمس بشرة الأنثى بشرة الذكر من غير حائل. نعم. لقوله سبحانه أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والثانية لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود، وقال هو مرسل لأنه يرويه إبراهيم النقعي عن عائشة ولم يسمع منها. وقالت عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. رواه مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. يعني لو بطل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بلمس عائشة رضي الله عنها لجسده لأنها لمست رجله، هي كانت تتحسسه وتبحث عنه تظن أنه قد خرج، فوجدت فوقعت يدها على رجله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فدل على أن طهارته لم تنتقض بلمسها، لم تنتقض بلمسها. وأما ما روي من أن عائشة أنه قبل بعض أزواجه وهو متوضئ فصلى ولم يتوضأ، هذه الرواية فيها كلام، لأنها رواية مرسلة والمرسل ضعيف عند علماء الحديث. نعم. فلا نترك الأمر المحقق الثابت من ظواهر الكتاب الكريم ومن نصوص الحديث، لا نتركه إلى مثل هذه الرواية الضعيفة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وهذا وإن حمله بعض العلماء على الجماع، إلا أن إطلاق اللفظ قوله أو لامستم يشمل الجماع ويشمل غيره، ويشمل غيره. لكن يمكن أن يكون هذا دليلا لمن يقول بأن لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة